بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن عظيم. العزيز الحكيم.